السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شوف. انا ماشي يا رب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال رحمه الله تعالى: سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الناس. قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة، أو قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس، أي للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. قوله تعالى: اتقوا ربكم. قال: قرأت على محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله تعالى: اتقوا ربكم، قال: واعبدوه. قوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة. قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال: أما خلقكم من نفس واحدة فمن آدم صلى الله عليه وسلم. وروي عن مجاهد وأبي مالك وقتادة ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى: وخلق، قال به عن السدي قوله تعالى: وخلق منها زوجها قال: وجعل. قوله تعالى: منها، وبه عن السدي قوله: وخلق منها زوجها قال: حواء. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الحادثي عن جويبر عن الضحاك: وخلق منها زوجها قال: خلق حواء من آدم من ضلع الخلف ومن أسفل الأضلاع. قوله تعالى: وخلق منها زوجها قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مقاتل بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قوله: وخلق منها زوجها قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجال، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. قال: حدثنا حجاج بن حمزة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: وخلق منها زوجها قال: حواء من قصير آدم وهو نائم. هكذا هي شيخ؟ نعم. فاستيقظ فقال: أثى بالنبطية، أي امرأة. وروي عن السدي وقتادة ومقاتل بن حيان أنها حواء. قوله تعالى: وبث قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط عن السدي قوله: وبث منهما قال: بث خلق. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: منهما رجالا كثيرا ونساء. قال: قرأت على محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى: وبث منهما، قال من آدم وحواء يقول خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. قوله تعالى: واتقوا الله، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: اتقوا الله، يعني المؤمنين، يحذرهم. قوله تعالى: الذي تساءلون به، قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وقال حدثنا الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، قال يقول: أسألك بالله وبالرحم. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله الواسطي قال حدثنا السري بن يحيى قال تلا الحسن هذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال: فإذا سألت بالله فأعطي، وإذا سألت بالرحم، فإذا سئلت بالله فأعطي، وإذا سئلت بالرحم فأعطي، يعني الرحم التي بينك وبينه. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر عن الربيع في قوله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال: الذي تعهدون وتعتقدون به. وروي عن إبراهيم النخعي وعكرمة نحو قول مجاهد. وقصير آدم هذه قصيرة آدم؟ يقول له قلب الألف المقصورة أسفل الدلع بالمقصور. قوله تعالى: والأرحام، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها. وروي عن الضحاك مثله. وروي عن مقاتل بن حيان وعكرمة قالا: لا تقطعوها. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، قال حفيظا. وروي عن قتادة ومقاتل بن حيان والثوري نحو ذلك. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وذلك أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الأوصياء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم. وروي عن مقاتل بن حيان قال: الأولياء والأوصياء. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، قال: أمروا أن يوفروا أموال اليتامى. قوله تعالى: ولا تتبدلوا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يقول: لا تبذروا أموالكم. والوجه الثاني قال: قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاح قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يقول: لا تشتروا الخبيث بالطيب. الوجه الثالث قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح مثله وقبله ولا تبدلوا الخبيث بالطيب قال لا تعجل بالرزق. قال قوله تعالى الخبيث بالطيب، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تتبدل الخبيث بالطيب يقول الحرام بالحلال. قال حدثنا أحمد بن مهدي الأصبهاني وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن أبي صالح مثله وقبله ولا تتبدل الخبيث بالطيب قال لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كثير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يقول لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم يقول لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. الوجه الثاني قال حدثنا أحمد المهدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب قال لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا وروي عن الزهري نحو قول ابن المسيب. قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا وروي عن الضحاك مثله لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا وروي عن الضحاك مثله. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة يقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيدة ويطرح مكانه المزيف ويقول درهم بدرهم. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وبيع عن السدي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يقول لا تأكلوا أموالكم وأموالهم تخلطوها وتأكلوها جميعا وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وسفيان بن حسين نحو ذلك. قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال سمعت داود يعني ابن أبي هند يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان حوبا قال إثما كبيرا وروي عن الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابن سيرين والسدي والضحاك وقتادة وأبي مالك ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وأبي سنان نحو ذلك. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن إبراهيم أو عن الربيع في قوله تعالى حوبا كبيرا قال خطأ عظيما. الوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى حوبا كبيرا قال ظلما كبيرا. قوله تعالى كبيرا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى حوبا كبيرا يقول اسما عظيما وروي عن الضحاك والربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها ويتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. قال قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها يشاركها في مالها فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد الأعولي عن محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانكحوهن، يقول: فما فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. قال حدثنا أحمد المهدي قال حدثنا النوفيلي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: فكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إنما جمعتموهن عندكم. قال: أخبرني علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور قال ابن جريج كان مجاهد يقول: إن خفتم إن تحرجتم. الوجه الثاني قال: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال قال يونس وقال ربيعة في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. قال قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك: فانكحوا ما طاب لكم، قال: ما أحل لكم، وروي عن سعيد بن جبير مثله. قوله تعالى: من النساء، قال: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا مالك بن سعين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول: أحللت لك هؤلاء فدع هذه، قال أبو محمد: يعني التي يضر بها، وروي عن أبي صالح نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن: ما طاب لكم من النساء، قال: ما هي لكم من نسائكم من قرابتكم. والوجه الثالث قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي رجيح المجاهد قوله تعالى: ما طاب لكم من النساء، يقول: نكاحا طيبا. قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فنهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، وكانوا يسألون عن اليتامى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقصرهم على الأربعة. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قال: العدل في النساء ألا تميلوا. قوله تعالى: فواحدة نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة. قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، قال السراري وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي وعلان بن مغيرة المصري قال حد كلمة فواحدة يجوز فيها النصب والرفع، لأن فيها قراءتين متواترتين بالنصب والرفع. نعم، جزاكم الله خيرا. يجوز فيها النصب والرفع. قال قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي وعلان بن المغيرة المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيما قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: ألا تجوروا. قال أبي: هذا حديث خطأ، الصحيح عن عائشة رضي الله عنها موقوف، وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقاتل والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: ألا تميلوا. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريط عن إكرمة في قوله تعالى: أدنى ألا تعول، قال: ألا تميل. وأنشد بيتا قاله أبو طالب: بميزان قسط لا يخيس شعيرة، ووزان صدق وزنه غير عائلي، لا يخيس شعيرة، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، ووزان صدق وزنه غير عائلي، والغير مائلي عائلي على المعنى عائلي عشان المعنى. نعم. قال قرئ على يونس بن عبد يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، يقول: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. والوجه الثالث قال أخبرنا محمد ابن بنت الشافعي ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تفتقروا. قوله تعالى: وآتوا النساء، قال حدثنا أحمد المهدي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى: وآتوا النساء، يقول: أعطوا النساء. قوله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهن؟ قال ما يراضى عليه أهلهم. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم قال حدثنا بكير المعروف عن مقاتل بن حيان وآتوا النساء صدقاتهن يقول مهورهن. قوله تعالى نحلة قال ذكر عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قالت واجبة. قال أبو محمد وروي عن قتادة ومقاتل بن حيان قالا فريضة. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال المهر. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال فريضة مسماه. قوله تعالى فإن طبن لكم قال حدثنا الحسين ابن السكن البصري قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا قيس عن سلم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال هي للأزواج. قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء للأزواج. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال أخبرنا يزيد بن زغير عن سعيد عن قتادة قوله تعالى فإن طبن لكم يقول ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان فقد أحل الله لك أن تأكله هنيئا مريئا. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز وعلي بن هاشم قالا حدثنا هشيم عن سيار عن أبي صالح بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك. قوله تعالى عن شيء منه نفسا عن شيء منه نفسا قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد المسلم قال أنبأ أو قال أخبرنا أو قال أم أخبر خليد يعني ابن دعلج عن الحسن في قول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال إلى الممات قال فلها أن ترجع حتى الموت. نعم. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد وعلي بن الهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة مثلها أو مثله قال أبو محمد وروي عن مجاهد نحو ذلك. قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال من المهر. قال أبو محمد وروي عن عكرمة مثل قول مقاتل. قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سدي عن يعفور بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليفتع عسلا ثم يأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فكلوه هنيئا مريئا قال يقول إذا كان من غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله عز وجل. قال أبو محمد وروى عن علقمة نحو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي في مكاتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يقول لا تسلط السفيه من ولدك على مالك. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال لا تعطوها أولادكم ليفسدوها. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال لا تنحلوا الصغار أموالكم. قوله تعالى السفهاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن النساء هن السفهاء إلا التي أطاعت قيمها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا معاوية عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء. وقال محمد وروي عن ابن مسعود والحكم بن عتيبة والضحاك والحسن قالوا النساء والصبيان. وروي عن مجاهد وعكرمة وقتادة قالوا النساء. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع وابن يمان عن شريك عن سالم عن سعيد قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال اليتامى. والوجه الثالث قال ذكر عن مسلم بإبراهيم قال حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم. قوله تعالى أموالكم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال في أموال أهليهم. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو عامر بن براد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن سلم عن سعيد السفهاء أموالكم قال أموالهم قال هو كقوله ولا تقتلوا أنفسكم. قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما يعني قوامكم من معاشكم. يقول الله سبحانه لا تعمد يقول الله سبحانه لا تعمد لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصبحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو يمان عن سفيان عن جويب عن الضحاك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قال عصمة لدينكم وقياما لكم. قال أبو محمد وروي عن أبي مالك أنه قال قيامك بعد الله. قوله تعالى وارزقوهم فيها قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وارزقوهم فيها قال كن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ومؤنتهم. قوله تعالى واكسوهم قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس قوله تعالى واكسوهم قال أمرك أن تكسوه. قوله تعالى وقول لهم قولا معروفا قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا قال في البر والصلة. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو عامر ابن براد قال حدثنا يحيى بن بكير ابن أبي بكير قال حدثنا شريك عن حصين عن عكرمة قال وقولوا لهم قولا معروفا قال رزقكم الله رزقكم الله ليس لوبسة ماذا؟ لوبسة بالباء لوبسة عندي أناسية لوبسة أناسية قال في الأصل عندي أناسية وقد نقطوا اعتمادا على ما تقدم من السياق في قوله وكسوهم يعني مثل لوبسة أناسية يعني يعني عندي اجتهاد ليس منه أنسي يعني. لبس أناس. نعم نعم جزاكم الله خيرا. عندي محرف نعم دوش الناس مغفور يعني. نبدل القراءة. جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخ سيف، سيف الرحمن، السلام عليكم. نسيم طيب اليوم قرأنا نصف ساعة، نقف على عند هذه الآية والثلاثة تامة. جزاكم الله خيرا جميعا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لكم علما نافعا وتقبل منا ومن كفر السماء الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.